إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس الرابع في شرع العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وهذا متن العقيدة نتكلم فيه فقرة فقرة، وقد مضى معنا فقرات في الكلام عن صفات الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، يعني الله تعالى لا يحاط به، فالله أعظم من كل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعني لا يتخيله الفكر، ولا يجوز للإنسان أن يقول في الله ما لم يقله عز وجل عن نفسه أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه. إيه معنى الوهم وإيه معنى الفهم؟ توهمت الشيء، يقول لك أنا توهمت كذا، توهمت الشيء يعني ظننته. الفهم غير الوهم، إنما فهمت الشيء معناه أنك علمته. فمراد الشيخ أنه لا ينتهي إليه وهم، يعني كل ما تظن عن الله تبارك وتعالى، ولا يحيط به علم، فالله عز وجل أجل وأعظم من أن تدركه الحواس زي السمع أو البصر ونحو ذلك، ولا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. ولكن احنا بنعرف ربنا بإيه؟ نعرفه بصفاته، أنه واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. حينما أريد أن أتعرف على الله، كيف أتعرف عليه؟ عندنا وسيلتين: كتاب الله المتلو، كلام الله جل وعلا وهو القرآن، أو آيات الله المبثوثة في هذا الكون. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنظر إلى عيني وسمعي وبصري وقلبي وعقلي، وأنظر إلى هذا الوجود وما فيه من أشجار وبحار ومحيطات وأفلاك ونجوم وكواكب. كل هذه المخلوقات هي آثار صنعة الخالق، تدل على الخالق جل وعلا وعلى عظمته. حينما أتعرف على الله أقرأ كتابه، رب العزة يتكلم عن نفسه، قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الآية دي أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي. وأيضا قول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الحشر: هو الله، من هو؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. كم على وجه الأرض من أشجار، وكم فيها من أوراق، من الذي أحصى عدد أوراق الأشجار؟ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من أحصى عدد قطرات البحار؟ الله تبارك وتعالى خلق ملايين المخلوقات تختلف في أشكالها وطباعها وفي عاداتها وطعامها وتكاثرها وتناسلها. من المخلوقات من يمشي على بطنه كالحيات والديدان، ومنهم من يمشي على رجلين كالطير والإنسان، ومنهم من يمشي على أربع كسائر الدواب. الله تبارك وتعالى جعل من هذه المخلوقات ما يطير في الهواء، ومنها ما يسبح في الماء، ومنها ما يعيش في الجحور تحت تخوم الأرض. الذي ينظر إلى آثار القدرة والعظمة والصنعة يأتي في قلبه حب الله وتعظيم الله وجلال الله تبارك وتعالى. فالشيخ قال هنا في متن العقيدة: لا تبلغه الأوهام، أي كل ما توهمته فالله بخلاف ذلك، ولا تدركه الأفهام، يعني الإنسان مهما كان علمه لا يستطيع أن يحيط بكنه الله تبارك وتعالى، لأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب يجي السؤال، طب كيف أعرف معبودي؟ هل أعبد شيئا نكر يعني والعياذ بالله؟ لا، إنني أعبد ربا إلها قادرا أتعرف عليه من خلال آياته التي أنزلها على رسله، وأتعرف عليه من خلال مخلوقاته التي خلقها في هذا الوجود، لأنه لا يمكن أن يوجد مخلوق بغير خالق، ولا صنعة بغير صانع. هذا الوجود كله دل على قدرته وعلى عظمته وعلى وجوده تبارك وتعالى. الشيخ قال الفقرة التي تليها: ولا يشبهه الأنام، يعني رب العزة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلنا قد نتفق في المسمى حي وحي، عالم وعالم، لكن علم الله ليس كعلم البشر، وحياة الله ليس كحياة البشر ولا كحياة غير البشر، ليس كمثله شيء، لا ملك ولا جن ولا إنس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالخالق جل وعلا منزه عن مشابهة الخلق. هذه من العقائد الراسخة التي ترسخ في قلب كل مؤمن حتى يستطيع أن يفهم كيف يتعامل مع الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل منزه عن مشابهة خلقه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، قد تشترك هذه الأسماء والصفات في اللفظ والمعنى، لكن الحقيقة والكيفية مختلفة لفرق ما بينهما. مثلا إذا قلت المعلم عنده علم والطالب عنده علم، هل يستويان في علمهما؟ هذا عنده علم وهذا عنده علم. رجل في جيبه 10 دولارات وآخر في حسابه ملايين الدولارات بل مليارات، كلاهما معه مال، لكن هل يستويان في المال؟ فهذا الاستواء في اللفظ والمعنى، إنما الحقيقة والكيفية تختلف. لأن من أكبر الفتن بعض الناس يشبه الله بخلقه أو يشبه الخلق بالله، والله لا يشبهه أحد من خلقه، والله لا يشبهه الأنام. الأنام معناها الناس، رب العزة سبحانه وتعالى ذكر هذا اللفظ: والأرض وضعها للأنام. الأنام يعني الخلق يعني الناس، والله تعالى لا يشبهه الأنام. وهذا رد على المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. وهذه الآية تحفظها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لما نقول رب العزة لا يشبه الخلق، مش معناها نفي الصفات، أقول إن ربنا عبارة عن عدد. لما أقول ربنا حي عالم قادر، معناها رب العزة له هذه الصفات التي تليق به والأسماء التي تليق به، مش معنى أنه لا يشبه أحدا من خلقه نفي الصفات، أقول إن هو لا عالم ولا حي ولا قادر. لا، إذن المشبهة شبه الخالق بخلقه، والذين نفوا الصفات قالوا أن الله ليس بعالم ولا بحي ولا بقادر. وكلام أبو حنيفة رحمه الله كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية، قال الإمام أبي حنيفة رحمه الله: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. فالله يعلم ليس كعلمنا، يقدر ليس كقدرتنا، يرى ليس كرؤيتنا، إحنا رؤيتنا محدودة. حتى في بعض المخلوقات الله تعالى خلقها ترى ما لا يراه الإنسان، الديك، الديوك، الديك يستطيع بعينه أن يرى الملائكة، والحمار بعينه يرى الشيطان، وصح بذلك الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم صياح الديكة فادعوا الله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله فإنها رأت شيطانا. إذن عندنا مخلوقات ترى من الغيب ما لا يراه الإنسان، بل بعض المخلوقات ترى على بعد كبير في المسافة، كالصقر أو النسر يرى على بعد كيلومترات، بينما نظر الإنسان وبصره محدود، الهدهد. نعم الهدهد يسمى نقاب الأرض، يستطيع وهو طائر في الهواء أن يرى الماء تحت تخوم الأرض. إذا دي قدرة ربنا جعلها لبعض المخلوقات برغم أن عندها عين وهي مخلوقة نراها بأنفسنا، ولكن القدرات متفاوتة. فالله تبارك وتعالى خلق هذه المخلوقات وهي لا تشبه وهو لا يشبهها، واعتصم بالآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ في متن العقيدة الطحاوية: حي لا يموت، اللي هو ربنا تبارك وتعالى. الموت والنوم من علامات النقص في المخلوق، المخلوق يموت. طيب، لا قدر الله، إذا قلنا الله يموت، من يدبر شؤون الخلق وشؤون الحياة؟ الله حي حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا نوم ولا حتى سنة. إيه الفرق بين السنة وبين النوم؟ السنة نوم خفيف، والنوم هو المستغرق. فرب العزة نفى الاثنين عنه، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله تعالى حياته حياة كاملة لا يعتريها نقص ولا نوم. فالله يدبر شؤون عباده وشؤون خلقه، نفى عن نفسه السنة وهي النوم الخفيف، ونفى عن نفسه النوم وهو المستغرق. في حديث رواه الإمام مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلقه. الأحاديث ده بتتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى، وأن حياته كاملة، قدرته عظيمة. أيضا في حديث آخر بيتكلم على صفة الحياة وعدم النوم، أن الله لا يجوز عليه نوم، عشان كده أهل الجنة من تمام النعيم لا ينامون، لأن النوم نقصان. لكن في حق حياة الإنسان كمال، لماذا؟ لأن هذا النوم يحتاج إليه حتى يواصل حياته، فهو نعمة يمتن الله بها على عباده لضعف الإنسان في الدنيا فيحتاج إلى هذا. لكن يوم القيامة في الجنة النوم معناه حرمان، معناه انقطاع وغياب عن المشاهد. الله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حي قيوم حياة كاملة. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. يعني أجادل عن دين الله باستعانتي بالله وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والحديث رواه مسلم. إذن النوم، النعاس، الموت، نقص في الحياة، دي من صفات المخلوق، وحياة المخلوق ناقصة، لذلك هو ينام وهو يموت. ربنا جل وعلا لا ينام وحي قيوم لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقلنا النوم قد يكون كمال في حياة المخلوق إذا أراد أن يستريح، لأن الذي لا ينام معتل الصحة. أكثر ما يباع في أوروبا وفي بعض البلدان الآن الحبوب المنومة. شوف، لما الإنسان يحرم من نعمة النوم، النوم نعمة، من حرم منها بيشتريها بالفلوس، لا يستطيع أن ينام إلا بالمال. والمسلم يضع رأسه ويقول بسم الله فيستغرق في النوم. إذن النوم نعمة، وإن كانت هي صفة نقص، ولكن بالنسبة للمخلوق الضعيف وهو الإنسان كمال، لأن الذي لا ينام معناه معتل الصحة، مريض يحتاج إلى الأدوية. وده كمان من الأدلة على الفرق بين صفات المخلوق وصفات الخالق. إذن الحي القيوم صفتان مأخوذتان من قوله تعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي له حياة كاملة، القيوم صفة مبالغة. طب لما قالش القائم وقال القيوم؟ أي أنه قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وأن غيره يقوم به، فجميع من في السماوات والأرض قائمون بالله خلقا، إيجادا من عدم، إمدادا بالنعم، استبقاء لبقائهم وحياتهم، كل ذلك بإبقاء الله له. فالله له على كل مخلوق نعمة الإيجاد من عدم ونعمة الإمداد بالنعم، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، لأن لو أوجده ولم يمده بأسباب البقاء هيموت، لكنه أوجده من عدم وأمده بالنعم لاستبقاء حياته. هذه من قدرة الله أن غيره يقوم به جل وعلا، وهو يقوم بنفسه لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بل جميع المخلوقات في حاجة إلى الله، من النملة إلى جبريل، ومن الذرة إلى المجرة، الكل في حاجة إلى ربنا، وربنا ليس في حاجة إلى أحد جل وعلا. قال ابن أبي العز الحنفي لما جه شرح العقيدة الطحاوية، قال: لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة بالله تعالى. جميع المخلوقات تموت، حتى الملائكة، حتى ملك الموت هو آخر من يموت، الله جل وعلا يميت فلا يبقى أحد. فالله يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب عليه أحد، فيجيب جل وعلا على نفسه: لله الواحد القهار. لن يبقى أحد، الكل سيفنى والكل سيموت، كل شيء هالك إلا وجهه. فالله أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، هو الأول والآخر. عشان كده قلنا لا يسمى القديم، في بعض الكتب كتب أهل الكلام يطلقون القدم والحدوث ويسمون الله أو يصفونه بالقديم. القديم قد يسبقه غيره، إنما الأول لا يسبقه أحد. عشان كده لفظ القرآن الكريم ولفظ السنة هو الأول والآخر جل وعلا. الأول لا يسبقه شيء، والآخر لا يعقبه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نيجي لآخر فقرة معنا في هذا الدرس، في هذا المجلس. الشيخ قال: قيوم لا ينام. هي دي ليها علاقة بالفقرة اللي احنا ذكرناها قبل هذا، اللي هو حي لا يموت، وبعدين الشيخ قال قيوم لا ينام، فرق بين الحياة وبين القيومية. حياة يقابلها موت، قيومية يقابلها نوم. شايف الفرق بين الاثنين؟ حياة موت، قيوم نوم. فالله تعالى حي لا يموت، قيوم لا ينام. اللي جمع بين الصفتين دول آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وصفات الله وأسمائه تسكب في قلب المؤمن الطمأنينة. أنا وإنت وكل الناس بننام، لكن الله لا ينام، هو الحافظ جل وعلا، هو الرقيب على كل نفس، القائم على كل نفس بما كسبه. هذا يعطي المؤمن طمأنينة وأمان أنه ليس وحده في هذا الوجود، ولكنه في معية ربه جل وعلا. الله حافظه، الله ناصره، الله مؤيده، الله يكلأه بالليل وبالنهار، لا تخفى عليه خافية جل وعلا. عشان كده قلنا القيوم غير القائم. القائم اسم فاعل، القيوم اسم مفعول، وهي صيغة مبالغة. يعني إيه قيوم؟ قلنا قائم بنفسه، مقيم لغيره، يعني الله لا يحتاج لأحد. إذا رجعت إلى آخر الآيات في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله لا يحتاج إلى أحد من خلقه، وجميع الخلق في حاجة إلى الله في إيجادهم وإمدادهم، وحاجة ثالثة كمان إرشادهم. إذن عندنا ثلاث نعم: إيجاد، إمداد، هداية وإرشاد. لو خلق الإنسان من عدم وأمده الله بالنعم بس، فكانت حياتك حياة بقية البهائم والدواب. بقية المخلوقات خلقت وتأكل وتشرب، والله تعالى يقيم حياتها بإمدادها بالنعم. لكن الإنسان ما خلق ليأكل ويشرب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون، إلا ليلعبون. لهم غاية أعلى من هذا وأكبر، وهي إلا ليعبدون. والعبادة معناها كمال الذل والحب لله تبارك وتعالى. طب هيعبدون ازاي؟ هنا جاءت نعمة الهداية والإرشاد. أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلموهم كيف يعبدوه كما يريد. نحن نطيع الله ونعبد الله ليس كما نريد، ولكن كما يريد هو جل وعلا. ولذلك أشد آية في القرآن الكريم في سورة هود، التي منها ظهر الشيب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه: ما الذي شيبك يا رسول الله؟ قال: هود وأخواتها. قيل إن أشد آية في سورة هود هي هذه الآية: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ليه ما قالش في الآية فاستقم كما رأيت؟ زي ما أنت عاوز اعبد ربنا كما تريد أنت. أي واحد يخترع في دين الله ما ليس منه، اعرف أنه بالضبط خالف هذه الآية. فاستقم كما أمرت. أمرت دي فعل مبني للمجهول، يعني في آمر وفي مأمور وفي أمر. كما أمرت، الآية موجهة لمين؟ لما قال له فاستقم كما أمرت بيكلم مين هنا؟ رسول الله. بيكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول له هو فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، الصحابة ومن يأتي بعدهم من هذه الأمة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. أي مجاوزة لأمر الله طغيان، وفيه الهلاك. إنه بما تعملون بصير، الله رقيب على أعمالنا. عشان كده البدع اللي بتظهر في حياة الأمة، واحد يخترع اختراع أو يأتي بطريقة جديدة، يقول له الأمة دي محفوظة بمصدرين للتشريع: الكتاب والسنة الصحيحة. أي شيء وجد هنا أو هنا هو من دين الله، وأمرنا بالاتباع وليس الابتداع. فأي واحد يخترع أي شيء جديد ليس في هذين الأصلين، نحن في غنى عنه ولا نحتاج إليه. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الاسمين دول بيقول للشيخ ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية: اعلم أن هذين الاسمين، أعني يعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور. وبعض الأحاديث جاءت أن دي هي اسم الله الأعظم، اللي هي الحي القيوم جل وعلا، لأن الاسمين دول يتضمنوا صفات الكمال على أعظم صورة وأصدق صورة. القيوم يدل على الأبدية، والحي يدل على كمال الحياة، لأن الحياة مستلزمة لكل صفات الكمال. لأن إمتى الإنسان يكون موصوف، أو البشر يكون موصوف بأي صفة؟ أولا يكون حي، مش هندي صفة للميت. فإذا كان حيا يوصف أنه عالم، أنه شاعر، أنه طبيب، أنه غني، أنه فقير. لكن لو ميت لا صفة للميت. إذن الحياة تدل على أن وجود صفات، والحياة الكاملة تدل على الصفات الكاملة. فالله تعالى حي حياة كاملة تامة، وله صفات، الصفات العلى والأسماء الحسنى. والقيوم يتضمن غناه جل وعلا عن جميع خلقه. الحديث دائما عن أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى يسكب في قلب المؤمن زيادة الإيمان واليقين وحب الله تبارك وتعالى والركون إليه والالتجاء إليه والاستعانة به جل وعلا. يا واحدا في خلقه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء، فلطالما استغرقت في العصيان. أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي، أنا لا أخاف وفي حماك أماني. العز بالله هو العز، والاستغناء بالله هو الذل الحاضر، وهو الفقر الحاضر. لذلك لا غنى لنا إلا بالله، ولا عزة لنا إلا بالله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من فوائد دروس العقيدة رسوخ الإيمان الثابت الذي تصغر في العين معه كل زينة الحياة الدنيا، نراها مثل خيوط العنكبوت أو جناح البعوضة، كل شيء في قبضة الله. أراد أن يعطي إنسان ويمنع إنسان، إذا أراد الله أن يعطي من يمنع؟ وإذا أراد الله أن يمنع فمن يعطي؟ ألسنا نقول من السنة بعد الصلوات اللهم لا مانع، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطية لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الله إذا أراد أن يرفع إنسان من يخفضه؟ إذا أراد أن يخفض إنسان من يرفعه؟ إذا أراد أن يعز إنسان، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فمن يذله؟ إذا أراد أن يذل إنسان فمن يعزه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالمدارسة والمذاركة مذاكرة في دروس العقيدة من أكبر وأعظم فوائدها حياة القلب بمعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. لذلك الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات حتى نرى الله تبارك وتعالى أعظم وأجل من كل ما يمكن أن يأتي على تصوراتنا وأوهامنا وأفكارنا. كل ما جاء في بالك فالله بخلاف ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذا المجلس وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. فنسأل الله عز وجل القبول منا ومنكم إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله تعالى هذا الدرس أو هذا المجلس نسأل الله يجعله خالصا لوجهه الكريم. وإن شاء الله تعالى إن كان هناك أسئلة فإن شاء الله بعد هذا المجلس نأخذ الأسئلة في غضون ما تكلمنا فيه إن شاء الله تعالى.